لا حرام، التأمين حرام، التأمين في شركة مصر التأمين ده حرام، وكل التأمين اللي هو مش إجباري اللي الحكومة مش بتساهم فيه كل ده حرام، بيدخل فيه ميسر وبيدخل فيه ربا، والعياذ بالله. ربنا يبارك لنا وإياكم في أولادنا ويربيهم.